وصحبتكم واتصالاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها إنه ولي ذلك القادر عليه. هناك مجموعة من الأسئلة وصلت إلى جهاز الرسائل القصيرة. إحدى السيدات تسأل وتقول: قلت لزوجي، امرأة تسأل تقول: قلت لزوجي تحرم علي أو أحرم عليك إذا عرفت غيري وحصل واعتذر، فما حكمنا؟ هذا السؤال للإجابة عليه ينبني الإجابة عليه من عدد من الأمور. الأمر الأول أنه لا يحق للمرأة أن تحلف على زوجها، لا يحق للمرأة أن تحلف على زوجها، لا بيمين طلاق ولا بتحريم. وهذا الكلام الذي تقوله المرأة لزوجها تحصيل حاصل ليس له أي تعلق شرعي. إذا قالت المرأة لزوجها تحرم علي أو محرمك علي ولا هذه الكلمات، هذه الكلمات ليس لها أي أصل في الشرع ولا ينبني عليها أي أمر فقهي من ناحية الطلاق أو دوام العشرة أو غير ذلك. قضية إن هي تقول له إذا عرفت غيري وغير ذلك، طب أقدر تزوج؟ هل يحق للمرأة أن تفعل ذلك إذا أراد الرجل أن يتزوج عليها؟ هذا كلام أبدا لا يصح ولا يجوز. فالمرأة لا يصح لها أن تنطق بلفظ الطلاق ولا بلفظ التحريم. فإذا تعدت المرأة وقالت هذه الأشياء يعني فإن كلامها تحصيل حاصل كأنه لم يكن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عصمة النكاح في يد الرجل. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وجعل أن عصمة الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة أبدا. فمثل هذه الألفاظ التي انتشرت في بعض المجتمعات وعند بعض الناس هذا كلام لا يليق ولا يصح أبدا. أحد الإخوة يسأل، وربما أن يكون السائل امرأة أيضا، تقول: شاع بين الناس أن المرأة لا يجوز لها أن تغسل زوجها الميت لأن العقد يفسخ بينهم بمجرد الموت، فما حكم الشرع والمذاهب في هذه المسألة؟ أولا، القضية أن الرجل يغسل الرجل يعني إذا مات الميت، إذا كان الميت رجل فلا يغسله إلا الرجال، وإذا كان الميت امرأة، الميتة امرأة، فلا يغسلها إلا النساء. قال الإمام ابن المنذر رضي الله عنه: أجمع أهل العلم أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا يغسل النساء إلا النساء، إلا أن أهل العلم اختلفوا في جواز أن تغسل المرأة زوجها أو أن يغسل الرجل زوجته بعد الموت على قولين: قول ذهب أنه لا يصح للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، ولا يصح للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، وهناك قول آخر أنه إذا مات الرجل فيجوز لامرأته إذا أخذت بالضوابط الشرعية من اختلاطها بالرجال، لأن الغسل يحتاج إلى حركة، فيجوز لها أن تشترك في غسل زوجها، وإذا ماتت المرأة فيجوز للزوج أن يغسلها. واستدلوا على ذلك بعدد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عائشة رضي الله عنها يوما قال: لو أنك قد مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وأن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي غسل فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الأدلة، فذهب هؤلاء الأقوام من الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ويجوز للرجل أن يغسل المرأة. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساء. أمنا عائشة تقول: لو أن الأمور ترجع للخلف وأن ما زال النبي حديث الموت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه عليه الصلاة والسلام. والرأي الذي أميل إليه وأفتي به والقلب يطمئن لأن الأدلة يعني تسير معه وإن كان عليها متعقب، أنه القول الذي أفتي به الناس، وأقول لأخي السائل الذي أرسل رسالة إلى قناة الحافظ أو أخت السائلة التي أصلت الرسالة لقناة الحافظ أنه يجوز عندي في قول الذي أميل إليه وأرجحه أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للرجل أن يغسل امرأته بعد الموت، وهذا قول أئمة الأحناف، وهناك أدلة كثيرة على مثل هذا الأمر. أحد الإخوة يسأل ويقول: من هم أهل الفترة؟ وهل صحيح أنهم يحاسبوا على أفعالهم وأعمالهم؟ طيب، معنا أول اتصال، وأنا في استقبال أسئلتكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بعد إذنك يا شيخنا، أنا دفعت فلوس وعشان آخد رخصة القيادة، دي حرام ولا؟ حضرتك بتعرف تسوق؟ بعرف أسوق، بس حضرتك أنا كنت بروح هناك، فكان العسكري كان بيدوس على البنزين بتاع العربية ويخليني أخبط في القرطاس، عشان بيسقطني، فاضطريت ان ادفع فلوس عشان انجح. يعني بيتعمد ان انت كان فعلا بيتعمد ان انا اخبط في القرطاس. وانت معاك الرخصه حاليا؟ حاليا. جزاك الله خير يا اخي، الله يبارك فيك. هو يعني الاخ يسال انه دفع اموال لاستخراج رخصه القياده، ما يسمى بالرشوه. احنا عايزين يا جماعه نسمي كل شيء بمسماه الحقيقي في شريعه الاسلام، هذا يسمى في الاسلام رشوه، والرشوه حرمها الله سبحانه وتعالى. طيب، معنا أم سعيدة. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال قطع. نشكر أختنا أم سعيد، ويا ليتها تعود إلينا مرة أخرى إن شاء الله. فأخي السائل يقول أنه ذهب لاستخراج رخصة، هذا المال الذي دفع يسمى رشوة، والرشوة لعن الله فيها ثلاثة: الراشي والمرتشي والواسطة بينه. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، ومال الرشوة أخذوه حرام. معانا أختنا أم سعيدة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يطول لنا في عمرك يا شيخ. أنا كنت بس ليا سؤال عند حضرتك. نعم. أنا سيب وتزوجت زواج شرعي، بس ما كانش على إيد مأذون وما كانش بشهود. بمعنى هذا زواج مختل الشروط يا أم سعيد. طيب، وفي نقطة كمان يا شيخ. يعني يعني يعني يعني ما فيش ورق؟ لا. مفيش ورق يثبت الزواج؟ لا. مفيش شهود شهدوا على الزواج؟ لا، بس كان في مشاهرة بعد كده بين العيلتين. يعني انا انصحك نصيحة ان انت تسجلي هذا العقد عند المأذون. طيب، وفي نقطة كمان يا شيخ بعد اذن حضرتك. نعم. دلوقتي حصلت مشاكل بيني وبينه، فرمى يمين الطلاق 3 مرات، كان كل يمين لوحده، فهو بيقول لي ده اسمه يمين له، فهل ده صح؟ اللفظ اللي قاله ايه؟ روحي وانت طالق. هذا لفظ صريح يا ام سعيد. يعني انا اصبحت محارب يعني، متحرم عليه ولا ايه يا شيخ؟ على حسب طريقه اللفظ، وهل كان يمين غضب ولا يمين ليس في غضب. مرتين كان يمين غضب ومره يمين. هو انت ما تقدريش تحددي هل هو يمين غضب او يمين غير غضب الا ما نسمع منه هو يعني، ونشوف البيانات. لو هو مش موجود معاكي، خدي التليفون من اخواننا الاستاذ هيثم المخرج، هيثم كمال، وان شاء الله. معنا اخونا محمد علي نور، خد التليفون منه ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. فاخونا الذي دفع اموال الرشوه، اقول له يعني دفع الرشوه حرام الا اذا اضطررت اليه، وانت خلاص استخرجت الرخصه وانت تستطيع القياده وتحسن القياده، فلا تعد لمثل هذا. فيعني من باب التجربه ان كل شيء يكون بالرشوه لا بركه فيه. احيانا يضطر الانسان الى الرشوه، قال إذا اضطر الإنسان إلى الرشوة فلا ذنب عليه، ولكن بضوابط. الضابط الأول، الضوابط يعني إيه الشروط؟ أن تطلب منه أن يضطر إليها، أن لا يمنع لغيره حقا. يعني مثلا ابنك مقدم في النيابة، هتدفع له مبلغ. طيب، هناك ولد جايب جيد جدا أو جايب امتياز 4 سنين في كلية الحقوق أو الشريعة والقانون، وابنك جايب مقبول أو جايب جيد، فأنت حينما تدفع هذه الرشوة لموظف مرتشي أو ما كان من كان هذا الإنسان يعني، فإنك تمنع إنسان جدير بهذه الوظيفة أن يعين فيها، فهذا المال حرام سواء اضطررت إليه أو طلبت منك أو لم تطلب منك. وهذا هو الغالب في حياة الناس، والواقع الذي يحدث. وأنا أطيل النفس في إجابة هذا السؤال لأني الخلل الموجود. معنا أخونا عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. لو سمحت كان ليا بس استفسار صغير. اتفضل. انا في انا متابع القنوات بتاعت الفتاوى الدينيه قناه الرحمه والحافظ والناس وكل الفتاوى يعني. فانا كنت عايز اسفر عن حاجه في مشايخ بعض المشايخ العلماء يعني برضو حفظهم الله لحضرتك بيفتقوا مثلا في موضوع علي الطلاق ده بيسالوا عن النيه وفي مشايخ بتوقع الطلاق عند حدوث الشرط المحلوف عليه وفي مشايخ زي مثلا الشيخ فضيل الشيخ مصطفى العلوي بيعتبروا كفاره يمين هو وتبقي طالق وعليا الحرام والكلام ده كله. فانا عايز اعرف الصحيح فين حضرتك وليه لو الموضوع خلاف فيه خلاف فقهي ما نسهلش على الناس لان المصيبه دي عامل بيها البلوى يعني. وواحد مثلي انا او شبه حالتي انا بيبقى بيجيله خوف بعد كده من كثره الفتاوى وكثره الاراء في كده. فكنت عايز الايضاح لحضرتك في الموضوع ده وعايز برضه الايضاح في الموضوع الخلاف الفقهي بين العلماء. ممكن لو في عالم يختار راي فقهي حتى لو في خلاف المستفتى اللي زي حالتي يمشي بيه ولا لا؟ جزاك الله خيرا. سؤال طيب ومهم جدا يا اخي الحبيب. فانا اقول لاخي يعني اسال الله ان يبارك فيك ويغفر لك ولكن دفع الرشوه كما ذكرت يعني لابد اذا اللي بيدفع اذا اضطر اليها والا يمنع حقا لاحد يستحقه والا يدفع اكثر منها. يعني مثلا هو مثلا مطلوب منه رشوه 10 جنيه يقوم مطلع 20 جنيه ده للمرتشي عشان لما يعوز منه مصلحه في مره اخرى. أسأل الله أن يحفظنا وأن يرحمنا. أختنا الكريمة أختنا أم سعيد يعني من واقع سؤالها أن هذا الزواج زواج باطل لأنها تزوجت بدون ورق وبدون شهود وبدون ولي وبدون إشهار عند مأذون. فأنا لما سألتها فقلت لها قالت بعد كده الأسرتين عرفوا. فأنا أنصح إخواتي وبناتي وزوجات النساء المسلمين لا تقعنا في هذا الأمر. الزواج يكون عند مأذون مسجل في السجلات الرسمية حفظا للحقوق وحفظا للأعراض وللأنساب. فأنا لكن زوجها حلف على أن أنت طالق ده يمين لا محتاج تعليق ولا محتاج أي كلام ده يمين صريح. هذا اليمين له حال من حالتين إما أن يكون يمين غضب والغضب له 10 مراتب في الشريعة. وأنا يعني زوج أختنا يتصل بنا إن شاء الله معنا اخونا احمد. السلام عليكم يا اخ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ الشيخ. اتفضل. ابدا انا كنت بس بجادل مع مراتي في حوار عن الاولاد. الاولاد لسه صغيرين وبعدين قلت لها يعني عليا الطلاق مثلا ما هم رايحين الحضانه هم لسه حوالي 2 سنين و10 أشهر. نعم. فهم فاضل لهم حوالي 3 سنين قبل شهرين عشان يتموا 3 سنين. انت نيتك مش رايحين النهارده مثلا او مش قصدك ايه المقصد في اليمين؟ هو لما انا يعني يفضل لحد ما يخش على الطلبه ورايحين الحضانه كنا بنتجادل في مواضيع وبعدين عشان انا اوقفها فقلت لها الحلفان ده هل مقصدك ان هو مش بعد 5 دقايق قلت لها لما انا اشوف او يتموا 3 سنين. طيب يا اخي الكريم انت مقصدك ان هم ما يروحوش الاسبوع ده او الشهر ده او لما يكملوا 3 سنين؟ لا هو كان المقطع صراحه عشان كنت ان انا بوقفها عند حدها. انت كان مقصودك 3 سنين؟ اه رجعت انا قلت لها بعد 5 دقايق بالظبط من الحوار بتاعي ده او من الحلفان قلت لها يا اما اما انا اشوف او لما يتموا 3 سنين. طيب هل انت كان مقصودك انت هتطلقها لو ذهبوا الى الحضانه؟ لا لا لا لا, لا بالعكس ده انا حدفت كده عشان اوقف الكلام واول مره تحصل. نعم. انا اول مره تحصل بقالي 4 سنين متجوز ما كانش المقصود كده خالص مش مقصود بالعكس. هجاوبك يا اخي جزاك الله خير. جزاك الله خير بارك الله فيك اكرمكم الله اشكرك يا اخي. طيب معانا اخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا السلام عليكم يا شيخ. ازيك يا اخ محمد كيف حالك؟ الو ايوه سامعك اتفضل سامعك. والله بالله انا كنت رحت ليبيا. نعم. وبعدين الزوجة رفعت علي قضية طلاق بعد ما سافرت 9 شهور بالظبط وجابت 2 شهود زور لا يعرفوني ولا أنا أعرفهم وراحوا المحكمة قالوا إن أنا كنت بسبها وبضربها وأنا في ليبيا وطلقت وقامت متزوجة من آخر. فبالله عليك هل إن هي زواجها صالح أو باطل أو أنا موقفي إيه بالنسبة للإسلام؟ او هي لسه على ذمتي القاضي في المحكمه هي خدعت المحكمه بالشذوذ هي يعني هي خلعتك ولا القاضي طلقها؟ لا ما فيش خلع، قضية عادية اللي هي قضية مدنية بتاع شرعية عادية، ما فيش خلع خالص، قضية طلاق. وسابت اتنين بنات اولادها ومشيت. نعم، انصحك نصيحة. اتفضل. دعك من هذه المرأة، وانا اجاوبك ان شاء الله بالنسبة للناحية الشرعية، لكن نصيحتي لك دعك من هذه المرأة يا اخي الكريم، ربنا يعوض عليك بالخير ان شاء الله. المرأة التي لا تحمل زوجها في الشدة، وربما ان يكون في الموضوع تفاصيل اخرى عشان ما نظلمش حد، لكن المرأة التي تأتي بشروط زور على حسب قول اخينا السائل، فانا اقول لاخي لا تبكي على هذه المرأة، والتفت الى بناتك وانظر الى مستقبل الاولاد، وابحث لك عن زوجة اخرى، خاصة انها قد تزوجت بزوج جديد غيرك يعني بعدما طلقها القاضي. وانا هجي لك بالتفصيل في اجابة سؤالك بالترتيب ان شاء الله. اخونا الكريم بيكلم وذكر بعض مشايخنا ويعني اساتذتنا مثل استاذنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ومن الشيوخ الذين نتعلم على ايديهم ويعني نستفيد منهم كثيرا. اسال الله ان يبارك في علمي وان يتقبل منه، انه جواد كريم سبحانه وتعالى. اما يا اخي يقول لك ان انت محير نفسك يا اخي المتصل، بتقول ان في بعض المشايخ بيفتي بكلام والتاني بيفتي كلام. بص يا اخي الكريم، يعني كل امام من الائمه بياخذ بدليل من الادله، يعني مثلا زي السؤال اللي انا اجبت عليه قضيه هل يجوز للزوجه ان تغسل زوجها، انا قلت القولين وملت الى القول الذي يبيح للمراه ان تغسل زوجها بعد الموت. حينما ياتي اخ اخر ويعني ويفتي بانها لا تغسل زوجها، هل نلومه؟ أكمل معك بعدك أختنا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عندي توضيح بالنسبة للأخ اللي هو قال في اختلاف بين العلماء. ما أنا هجاوب. أنا متابعة جيدة لقناة الحافظ، فأنا عايزة أوضح له بس إن مفيش اختلاف الحمد لله ولا حاجة، لأن بيقول إن لفظ طالق ده لفظ صريح تبقى الواحدة مطلقة. حضرتك أنا إنما لفظ عليا الطلاق. نعم، فده اللي بيختلف فيه العلماء. اللي أنا إن شاء الله يا أختي الكريم الأول ده اللي أنا كاتبه. يعني أنا أشكرك على اهتمامك ومداخلتك الطيبة، وأنا كنت ناوي إن شاء الله أن أنا أوضح، وأشكر أختنا أمة الله ما شاء الله، وده شيء طيب جدا. أخواتنا ما شاء الله متابعين وبيتابعوا القناة الإسلامية ويتابعوا مشايخنا. هي قضية إن في اختلاف في فرع، يعني مثلا لما إحنا عندنا الطلاق يا إخوان الكرام ويا أخوان الكريمات، طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق صريح وطلاق قناية، طلاق معلق على شرط، طلاق غير معلق على شرط، أنواع كثيرة من الطلاق. أما بالنسبة للطلاق المعلق على شرط اللي هو إذا فعلت كذا فأنت طالق، القول الذي يفتي به الشيخ مصطفى العدو، وأنا سمعت منه في هذا هذه القناة وفي هذا المكان الذي أجلس فيه، وهو كان يفتي وأنا أجلس خلف الكاميرات أستمع لكلام الشيخ، هو القول الذي يميل إليه وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهذا القول الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية معه الدليل وقول قوي والأدلة معه. راجع إذا أحببت أخي الكريم اليمين المعلق على شرط عند العلماء، وراجع أقوال ابن تيمية وردوده على المخالفين له ممن قالوا أن اليمين المعلق على شرط يقع إذا سقط ما علق عليه الشرط. ابن تيمية لما تكلم على اليمين المعلق على شرط قال إذا كان يقصد به الطلاق وقعت طلقة، وإذا كان يقصد به التهديد أو التخويف أو الزجر عن فعل شيء أو الحض على فعل شيء ولكن ليس في قلبه الطلاق مطلقا أجري مجرى القسم، يطعم 10 مساكين، وإذا كان فقيرا صام 3 أيام. هذا يعني معنى أن المشايخ تختلف. هل المشايخ اختلفوا في أن الكعبة هي قبلة المسلمين؟ لم يختلف أحد المشايخ. هل أحد من العلماء أهل السنة اختلفوا أن ما بين أيدينا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس هو كلام ربنا سبحانه وتعالى 114 سورة؟ لم يختلف أحد. هل اختلف أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وانتقل إلى المدينة، مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات؟ لم يختلف أحد. يعني إنما الاختلاف إنما يكون في شيئين، إما أن يكون الدليل الذي يستدل به قطعي عند البعض وظني عند البعض، يعني زي الحديث في علماء يصححوا أحاديث وعلماء يضعفوها، في لكن وهناك أدلة قطعية الثبوت، وكل ما في القرآن والسنة الصحيحة التي حكم العلماء بصحتها هي قطعية الثبوت عن النبي إذا كان سنة. ونحن نتيقن أن القرآن الذي بين دفتي المصحف هو كلام الله، لكن لما يختلف أحد العلماء ويقول أو لامستم النساء إنما يقصد باللمس الجماع، واحد ثاني يقول إنما يقصد باللمس يعني اللمس بشهوة، وما إلى ذلك من الأقوال. إذا أنا رجعت قول من الأقوال أنت تنتهرني ويعني ولا تقبل مني، هذا كلام لا يليق أبدا. فيجب علينا أن نحترم مقام العلماء، فهؤلاء أهل العلم ومشايخنا، وكل من يتكلم بدليل فكلامه فوق رؤوسنا. أخونا صلاح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل أخي الحبيب. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي لقيت حاجة مش لقى لها صاحب، لو حبيت أوديها الجامع أو أوديها الاسم مثلا، وحبيت أخذ النسبة 10%، النسبة دي حلال ولا حرام؟ يا أخي صلاح، هذه لقطة، يعني الحكم يا شيخ، الحكم ان انت تعرفها. يعني انت مثلا وجدت قطعه ذهبيه، وجدت مبلغ من المال، وجدت قلم، يعني قلم زي ده مثلا وجدته مش له صاحب، دورت في المجموعه اللي حواليك من الناس او في المكان اللي انت فيه، هذه امور بسيطه، ابحث عن صاحبه في المكان الذي فقد منه، فان لم تجده فلا باس عليك. لكن انت معايا اخي صلاح؟ مع حضرتك يا شيخ. لكن اذا وجدت النقطه يجب عليك ان تعرفها. انت وجدت النقطه مثلا في مسجد يوم جمعه، تكتب يافطة كبيرة قدام باب المسجد، عسر على مبلغ من المال، من يتعرف عليه يتصل برقم كذا. طب لو ما لقيتلهاش صاحب يا شيخ، تظل تعرفها سنة كاملة، وبعد السنة، بعد السنة تكون لك وتكتب كان انا لقيت مثلا على سبيل المثال 1000 جنيه، فيها ورقة ب200 وورقة ب50 وورقة ب100 وعشر ورقات ب20 وكذا وكذا وكذا، تميز هذا المبلغ. تمام؟ ماشي. فإذا جاءك صاحب المبلغ لو بعد السنة تعطيه إياه، أما إذا لم يأتي خلاص خذ هنيئا لك، رزق ساقه الله إليك، إلا نقطة الحرم. نقطة الحرم يعني أهل مكة لا يلتقط من مكة شيء، من يجد شيء إما أن يسلمه للشرطة في قسم الأمانات في الحرم في المسجد الحرام، ولكن لا يحمله إلى بلده، لأن يعني هذه بلية يقع فيها كثير من الناس أو بعض الناس، أسأل الله السلامة. فإذا وجدت لقطة فعرفها تعريفا شرعيا كاملا، فإذا مضت المدة فخذها لك، أسأل الله سبحانه وتعالى. لكن خلي بالك إن هذا الشيء يبقى ضمان عندك إن أتاك صاحبه فأعطيه، لكن أنت ما تلاقيش مثلا الشيء في ميدان عام وتروح تعرف الشيء في حارة، هل ينفع؟ تمام. فلابد أن تعرفها. في مثلا عندك في القنوات الفضائية والقنوات الأرضية خدمة بيعلنوا عن المفقودات، في بعض الصحف تعلن عن المفقودات مجانا إذا كان الشيء يستحق. واحد مثلا وجد حقيبة مليئة بالفلوس بالأموال من الجنيهات أو غيرها من العملات الأخرى، أو حقيبة مملوءة من الذهب، فما يقولش بقى أنا لقيت حاجة وأخذ، لا. طب فرضا يا شيخ لو ما لقيت لهاش صاحب، ما ظهر لهاش صاحب، حتى لو هي شيء غالي وثمين، اخدها عادي؟ لابد يا اخي الحبيب ان تعرفها التعريف الشرعي. ماشي، عملت كل ده، بتعرفها سنه كامله، يعني تفضل كل يوم تعرفها وكذا وكذا، تعلق ورق وتستخدم ميكروفونات اذا الشيء يعني يحتاج او يستحق، تعمل اعلان في التلفزيون، اعلان في الصحف. اذا لم تجد لها صاحب فخذها هنيئا لك، وتضمنها اذا وجدت صاحبها. طب انا لو حبيت يا شيخ، لو دي فلوس يعني نقدية او كده، ومش عاوز ابينها ان هي مثلا الفئات كان فيها كم ورقة ب200، ما هو ما ينفعش انت تبين الفئات ولا تقول لحد عددها. اللي يجي يدينا امرتها وديها لك. انت دلوقتي وجدت 10,000 جنيه، 100,000 جنيه على سبيل المثال مثلا، طيب عددهم كام؟ 100,000. طيب عملة ايه؟ كذا كذا. اذا راجع عرف لك المبلغ يدينه، لكن لو انت قلت انا لقيت 100,000 جنيه ورق من ابو متينات، هتلاقي مليون واحد يجي يقول لك ده بتوعي. ماشي، شكرا يا شيخ، ربنا يبارك لك اخ صلاح ويرضى عليك. في اتصال اخر؟ طيب، فانا اقول لاخي الحبيب الاخ اللي بيتكلم عن اختلاف العلماء، هذا خلاف يعني في فروع من مسائل العلم، زي اختلاف العلماء في وضع اليد بعد سمع الله لمن حمده. من العلماء من يرى ارسالها بجوار هكذا ينزلوا على هكذا، ومن العلماء من يرى أن توضع اليمنى على اليسرى، وهذا خلاف موجود. من أخذ بهذا فلا نرده، ومن أخذ بالإرسال فلا نرده. وإذا رجحت أنا برجح أن وضع اليمنى على اليسرى لا بأس. من العلماء من يرى أن أن أن أن ترسل يده هكذا. مثلا حف الشارب من العلماء من يرى أنه يحف بالمقص ولكن لا يزال بالموس. وهناك قول آخر قال أنه يزال كاملا. إذا أحد العلماء أخذ بهذا القول والثاني أخذ بهذا القول لا بأس بمثل هذه الأشياء. ولكن التلاعب في التنقل بين العلماء في الفتوى دي مصيبة. يعني أنا النهاردة بعد صلاة الجمعة أتى إلي أخ طيب وسار معي في الطريق لأنني كنت متعجل عشان ألحق أجي في المواصلات لهذه الحلقة. فبيقول أنا رحت دار الإفتاء أفتوني ورحت للشيخ فلان أفتاني ورحت للشيخ فلان أفتاني. خلاص يا أخي أنت ذهبت إلى المشايخ وأفتوك بما يشفي صدرك فلا عليك. بعض الناس بقى يدور على واحد من المشايخ ده الراجل ده كلامه جديد لا ده كلام متوسط. خلينا مع الميسر ده هذا متلاعب. هذا الذي يفعل ذلك متلاعب. أنت من داخل سوبر ماركت تدور على واحد يبحث لك عن رخصة أو يبحث لك عن مخرج تخرج منه. أنت سألت الشيخ فلان وأن تثق في علمه وتثق في دينه وتثق أنه صاحب علم ويبحث ولا يفتي بغير علم خذ بكلامه. وذا قال أهل العلم والمقلد يتبع إماما يثق في قوله. خلاص ليس عليك أن تفعل غير ذلك. أخونا الكريم اللي بيسأل بيقول إن زوجته قاعدين في البيت أنت عايز تودي ولادك الحضانة أو مش عايز توديهم ما دخل الطلاق في هذا الأمر؟ بتشتري السيارة أو بتبيعها ما دخل الطلاق في هذا الأمر؟ أنت بتخانق مع أخوك ما دخل الطلاق في هذا الأمر؟ أنت مغضب على الطعام ما دخل الطلاق في هذا الأمر؟ يا إخواني يا أخواتي لا تجعلوا البيوت تقع في مثل هذه المصائب ثم تندمون بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا كامل يا ريت يعودنا مرة تانية ونأسف إذا كنا قد أطلنا على الانتظار. فأنا أقول للأخ يعني أنت تجادلت مع زوجتك هتوديهم الحضانة. من صاحب مين اللي بيمشي البيت؟ القبطان بتاع البيت، قائد الطائرة، قائد رئيس البيت، أمير البيت، الملك اللي بيدبر أمر البيت هو الرجل، والمرأة هي المشيرة عليه. يتشاوروا، أما تعمل مشاجرات وخناقات لا علي كذا ممرحين أمر لا يليق أبدا ولا يحق منك. وإن كانت زوجتك هي التي ألجأتك إلى مثل ذلك فأنا أنصحها كنصيحة الأب لابنته لا تفعلي يا ابنتي مثل هذه الأشياء. وأنت يا أخي الكريم لا تفعل مثل هذه الأمور. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. طيب هو يقول أنا يعني أنا قلت علي الطلاق هكذا يقول الأخ يقال علي الطلاق ما هم رحين الحضانة. هذا يمين معلق على شرط وأنا أمين فيه لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه. وكما قال أخونا السائل كما استوضحت منه في سؤاله أنه لم يقصد به الطلاق فعليه فهذا يمين لم يقع وعليه أن يطعم 10 مساكين على كل مسكين طعام غداء وعشاء ولا تخرج القيمة ولكن أخرج طعاما أخرج للمسكين طعاما. أخونا الكريم أخونا محمد بارك الله فيه يقول أنه سافر في العمل إلى ليبيا. طالما أن الزوج استأذن زوجته في السفر وأذنت له وقبلت ولكن يعني يجب على الرجل المتزوج أن يعني يعاود أهله يأتي إليهم كل فترة كل فترة كل فترة. وقصة ستنا حفصة مع سيدنا عمر قصة مشهورة أنها لما قال كم تصبر المرأة على زوجها قال شهرا قال شهرين قالت كذا قالت يا أمير يا أبت إنها لا تصبر المرأة على زوجها أكثر من 4 أشهر ولا تطيق إلا المؤمنة. فأمر بأن يعود كل من على جبهة القتال والمجاهدين في سبيل الله ويرسل جنود آخرين حتى يعني يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي المرأة إلى زوجها. أما أنها قد أتت بشهود زور أنها أرادت الطلاق لسوء العشرة وربما أن يكون في الأمر تفاصيل لم يذكرها أخي الكريم في مثل هذا السؤال الذي ذكر. يعني إذا وقع الطلاق إذا تحايلت المرأة دي الفتوى الشرعية إذا تحايلت المرأة على الرجل فوقع طلاقها مخالفا لمنهج الله سبحانه وتعالى فهذا طلاق غير واقع. الدليل سيدنا عمر بن الخطاب كما ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن امرأة يعني دل زوجها من سقف البيت من ظهر البيت ليأتي بشيء في أسفل البيت من الناحية الثانية، فربط نفسه بحبل في وسطه وقال زوجتي أمسكيني إذا تدليت، تمسك له الحبل عشان ما يتكسرش. فلما كان في منتصف الحائط أخرجت خنجرا وقالت طلقني وإلا قطعت هذا الحبل فمت. فقال أخذ يسترضيها وأخذ كذا وكذا لكنها أبت، فقال لها يمين الطلاق. فلما ذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني أمره أن تعود إليه ولم يوقع مثل هذا اليمين. وهذه القصص مشتهرة في كتب الفقه، فإذا أوقعت المرأة الطلاق يعني لكنها تزوجت ودي قضية وهذه امرأة ليست حريصة عليك، فأنا أقول لك يا أخي الكريم وإذا قبلت نصيحتي نفض يديك من مثل هذا النوع من النساء، فإن هذا النوع لا خير فيهن. إنما يعرف الزوج الصالح في أمور عدة إذا مرضت المرأة أو إذا كبرت أو إذا قل مالها، وإنما تعرف المرأة الصالحة إذا مرض الرجل أو إذا كبر أو إذا قل ماله، لكن عنده المال وعنده الصحة وعنده المنصب الاجتماعي وعنده العزة وعنده كذا وعنده كذا، ما أي شيء تغضب منه المرأة. إنما تعرف المرأة الصالحة كما عرفت زوجة أيوب عليه السلام لما أصابه البلاء ماذا فعلت، صبرت عليه. إنما تعرف المرأة الصالحة كما عرفت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما واسته بماله وحمته بأهلها رضي الله عنها وارضاه، فأسأل الله أن يرزقنا الجنة كما رزقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أنصحك يا أخي الحبيب نصيحة اجتماعية، يعني يا أخي محمد دعك من مثل هذه المرأة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض عليك بالخير إنه جواد كريم. الأخ بيسأل سؤال متكرر ويأتي كثيرا، بيقول بيع السجائر حرام ولا حلال؟ بيع السجائر حرام، أعيدها مرة، لأن شرب السجائر في القول الذي نميل إليه هو قول يعني العلماء الذين يعني لما ارتأوا ووجدوا هذه المنكرات التي تأتي من هذا الدخان وتضييع الأموال وما إلى ذلك، فأفتوا بحرمة شرب السجائر فعليه، فبيع الدخان حرام. يعني إذا كنت تاجرا تبيع مثل هذه الأشياء فأقلع، والله سبحانه وتعالى يعوضك خير العوض، إنه رب ذلك والقادر عليه. أحد الإخوة يسأل ويقول ما هي أوقات الكراهة، ما هي أوقات الكراهة، وهل يجوز قراءة القرآن فيها، ولماذا سميت هكذا؟ وجزاك الله خيرا مثله أخي الحبيب، لأنه ختم رسالته بهذا الدعاء، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. أوقات الكراهة ثلاثة: ما بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وما قبل صلاة الظهر اللي هو يسمى وقت الزوال قيل بعشر دقائق أو بربع ساعة، وما بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، والذي منع فيه العبد أن يفعله إن لم يؤدي فريضة الوقت أو إذا لم يكن له صلاة صاحبة سبب أن يتطوع فيها، ومنع الإنسان أن يدفن فيه الموتى في أوقات التغليظ وهو ما في وقت الزوال، وما قبل المغرب بخمس دقائق أو عشر دقائق، وما قبل الشروق بعشر دقائق. هذه أوقات نهينا أن ندفن فيها الموتى أو أن نتطوع لله فيها بعباد. أما إذا كان الإنسان قد نام واستيقظ ولم يصل الصبح، طيب نكمل بعد ما نسمع أخونا رجب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل سؤال. نعم. في شيخ بيصلي لنا الإمام وهو بيشرب دخان ويلعب شيشة، بيشرب شيشة ويلعب دومنة. نعم. هل الحل التعويض؟ أسأل يعني أنا أطلب منك أن تدعو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى. هل صلاتنا وراه حرام ولا حلال؟ إن شاء الله أنا أجاوبك إن شاء الله. ماشي. نعم نعم نعم. أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع الناس يا رب العالمين. فأوقات الكراهة، وأخونا بيسأل عن سؤال، هو بيقول ما هي أوقات الكراهة، أنا أجبتك عليه. وهل يجوز قراءة القرآن فيها؟ يجوز، اقرأ فيها القرآن. الذي نهينا عنه أن تفعله في مثل هذه الأوقات أن تصلي صلاة التطوع. أخويا رجب بيسأل، أسأل الله أن يبارك في أخي رجب، يا أخي مش كل اللي يصلي بالناس بقى شيخ، ومش كل واحد حافظ آيتين القرآن أصبح شيخا، إنما الشيخ يطلق على الرجل الذي شاب شعره، كما ذكر الله سبحانه وتعالى حكاية عن ابنة شعيب وأبونا شيخ كبير. وإنما يلقب الرجل الصالح والعالم العامل بكتاب الله، العالم العامل بكتاب الله شيخ، كأنه قد وصل إلى مرتبة أبلغته كأنه رجل عجوز وقور صاحب دين لا يلتفت إلى الدنيا. أما هذا الإمام الذي يفعل هذه المعصية فأسأل الله أن يتوب عليه وأن يعافيه وأن يعفو عنه. والصلاة خلفه صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة. ويا أخي وأنت تصلي ادعو له، لكن إذا وجد إمام صاحب دين لا يرتكب مثل هذه الأشياء ولا يشرب هذه الأشياء، لكن لعب الضمنة محرم، لعب الضمنة محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنرد شير ثم قام إلى الصلاة فكأنما لطخ يده في لحم خنزير ودمه ثم قام إلى الصلاة. فأنا أسألك يا أخي الكريم أن تدعو لهذا الأخ الطيب، ولا تحدث في المسجد فتنة، خاصة إذا كان هذا الرجل ممن تعود الناس أن يصلي بهم، أو هو تعود أن يصلي بالناس. فإذا وجدتم إماما بغير إحداث فتنة في المسجد بين المسلمين لا يفعل مثل هذه الأشياء، لأن الإمامة لها مراتب. إذا وجد جميع الناس الموجودين في المسجد حفظة، وكلهم أهل قراءات واخدين إجازات في القرآن، وفيهم رجل تجاوز 50 سنة و60 سنة و70 سنة، رجل وقور وهو يقدم، طيب إذا وجدوا جميعا حفظة وكلهم في سن واحد، كلهم عدوا 50 سنة كأنه دفعة متخرجة مع بعض، ولكن فيهم إنسان حافظ القرآن معه إجازة بلغ السن المعتبر، لكن إن هذا الإنسان الذي يعني ميز عن هؤلاء إنه يعرف تفسير القرآن، فهذا أولى أن يتقدم. شو النبي عليه الصلاة يعني قال: أولى الناس بالإمامة أو بالقراءة. طيب معنا أخونا كامل عاد مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيك يا أخو كامل. سمعت يا شيخ، عندي مشكلة كده عايز أقول لك عليها. فضل سمعك. حضرتك أنا متجوز بقالي 10 أيام، وبعد ما اتجوزت اكتشفت إن زوجتي مش بكر يعني. طب يا أخي الله يكرمك، يعني أنا يعني مشايخنا علمونا ألا نتكلم في الأعراض على الهواء. خد التليفون من إخوانك في الكنترول الأخ محمد نور، واتصل بيها بعد الهواء إن شاء الله. يا إخواني أي مسألة، أنا من كام يوم يا إخواني أنا بتابع في التلفزيون وجدت برنامج في إحدى القنوات، لا أذكر اسم هذه القناة، الحمد لله مش قناة إسلامية، جايبين امرأة وبتتكلم إن زوجها يعني فعل الفاحشة مع ابنتها وعندها مش عارف كم سنة. أنا يعني كدت أن أبكي، هل وصلنا لهذا المستوى؟ يا أخي خذ هذه المرأة في عيادتك أيها الطبيب الطيب صاحب الدين، ويعني وخذ ابنتها وانظر إلى هذا الزوج وارفع لها قضية، ارفع لها دعوة في المحكمة. لك أن يشهر مثل هذه الأمور أمام الناس على العلن؟ يعني هذه بلية من البلايا. أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الذي يتعمد إظهار مثل هذه الفواحش على الفضائيات أو على الصحف أو في الإذاعات إنه يدخل تحت قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الآيات. يعني هذا نوع من أنواع، ليس ربنا أمرنا بالستر يا أخي. المجتمع المصري مجتمع طاهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس هذا شكرا في أهل مصر، أني منهم الحمد لله، رغم كل المغريات الموجودة في المجتمع الناس عندهم بفضل الله عفة وعندهم إيمان وعندهم يقين بالله، ويؤدون الصلاة بغير من يضربهم حتى يؤدونها. الناس يأتون إلى المساجد طواعية والنساء يصلون بفضل الله. لكن أما أن يعلم مثل هذا، يعني أنا كنت أعتقد من أخي المتصل أخويا كامل يعني أني يتصل بالكنترول يا أخوانا، ادونا رقم هذا الشيخ وبعد ما تخلص الحلقة يعني يتصل بي ونتكلم معه. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال قطع. طيب أنا أقول لأخي كامل ولأمثاله يعني لا تظهروا مثل هذه الأشياء أمام الناس. إذا وجدت مصيبة اتصل بأهل العلم جالسهم خذ بفتواهم، لكن لا تعلن هذا أبدا على الشاشات ولا تفضح الناس. ويعني نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا. وكم من إنسان حاول أن يتصل بنا في هذه القناة وفي غيرها ويأخذ رقم الهاتف ولكنه لا يتصل بعد الهواء. وأنا أترك لكم يعني تحليل هذا الموقف، من هذا المتصل وما غرضه وما أي رسالة يريد أن يوصلها للناس وأي يعني هدف يريد أن يوقع فيه الناس. أنا أعتقد أن أخي كامل صادق في كلامه ولا أظن به إلا خيرا، وأنا أنتظر إن شاء الله أن يتصل بي بعد انتهاء الحلقة. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحد الإخوة بيسأل ويقول أراد معاشرة زوجته، ودي من البلايا التي يقع فيها الناس فامتنعت المرأة اليوم، إلا من رحم الله من أمثال أخواتنا التي يشاهدننا الآن يعني وغيرهن من الصالحات. المرأة اليوم هي التي تعاقب زوجها، وأنا كثير من الأسئلة أستمع إليها في هذا القبيل. ده ربنا أمر الرجل هو الذي إذا وجد من زوجته نشوزا أو إعراضا أن يعظها ثم يعني يهجرها ثم يأتي لها بالحكمين وما إلى ذلك. للأسف الصورة عكست في هذا الزمان عند بعض الناس لما حدث اختلال في الفطر، الفطر عند بعض النساء مختلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنا اتصال. السلام عليكم، أختنا بسمة. طيب الاتصال قطع، تعاودنا مرة أخرى إن شاء الله، أسأل الله أن ييسر لها الاتصال. فأنا أقول يعني الأخ بيسأل بيقول أردت معاشرة زوجتي فامتنعت. إذا كانت المرأة غير مريضة وليس بها علة تمنعها وليس لها علة شرعية، ليست حائض ولا نفساء، وامتنعت عن أن يأتيها الزوج، فهذه امرأة ملعونة. ليس كلامي أنا، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحة، قال أيما امرأة باتت تاركة فراش زوجها لعنتها الملكة حتى تصبح. حتى بالغ النبي في التشديد صلى الله عليه وسلم وقال وإن كانت على قتب البعير، لو المرأة ركب الجمل وسافر وأرادها الزوج نزلت إليه. وحتى العلماء قالوا إذا كان قصاما تطوعا دون إذن من الزوج مسبق فأمرها في صوم التطوع أن تفطر حتى يغشاها وجب عليها أن تقطع الصوم استجابة لحق هذا الزوج. ده كلام القرآن وكلام ربنا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، هكذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. أحببت أن أبين هذا لأن هذا مما كثرت فيه الأسئلة بين الناس. أسأل الله أن يهدي يعني من شذ في الفهم وأن ابتعد عن الوحي، إنه ولي ذلك القادر عليه. لكن إذا كانت المرأة مريضة أو عندها علة شرعية أو علة مرضية وزوجها يعني لابد أن يتحسس مثل هذه الأشياء. يقول السائل أردت معاشرة زوجتي فامتنعت، فقلت لها هكذا يقول أنت حرام علي، ماذا علي أن أفعل؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال قطع. طيب أنا يعني فبيقول أخونا ماذا علي أن أفعل لأكفر هذا الذنب؟ أولا أنا أسألك يعني كنت أتمنى أن تتصل. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عايز أكلم عم الشيخ. أنا سامعك أنت معايا على الهواء، تفضلي. أنا عايز أسألك عم. ألو. أنا سامعك، تفضلي كلمي على طول وطي التلفزيون لو تكرمت. أيوة عم الشيخ. نعم. أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي. أنا كنت مديه مبلغ لأخويا وكده، كنت مديه لمبلغ على أساس يشغله يعني. نعم. وبعدين خدوا وبعدين شغلوا وبعدين شغلوا لحسابه يعني، وما ادانيش حاجه من الارباح، وكنا متفقين على اساس يديني الارباح يعني. انا وهو وكده. نعم. السؤال دلوقتي خد الارباح وخد الفلوس، الفلوس سددها لي بس الارباح ما ادانيش ارباح. يعني السؤال ايه؟ السؤال دلوقتي حرام ولا حلال؟ طبعا هذا الفعل محرم. يعني خد الفلوس شغلها الحساب. انا افهم السؤال، يعني هو اتفق معاك ان هو يشغل لك المال والربح اللي ده يقسمه بينك وبينه، ولكنه رجع لك المال وما رجعلكيش الربح، ما ادانيش الارباح. هذا فعل محرم، فعل محرم عليه هو طبعا. اه طبعا حرام اللي عمله، هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ربنا يهديه ان شاء الله، ولكن يعني ادعو له بالهدايه. اذا الانسان، النبي عصام قال في الحديث رواه البخاري المسلمون عند شروطهم، هذا الاخ اشترط على نفسه ان ياخذ المال من اختي ليتاجر لها في هذا المال، لكنه لما اراد ان يعيد المال اعاد الاصل ولم يعطيها شيئا من الارباح. معنا اختنا اسماء. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سامع حضرتك. لو سمحت انا كنت بسال بس سؤال. نعم. دلوقتي السيدة في الأيام اللي هي ما تكونش فيها، اللي ما تقدرش تصلي فيها، ممكن تقدر إن هي تعمل مثلا يعني الشارب بتاعها، أو مثلا تنزع شعر يديها، أفهم السؤال، ممكن مثلا تنزع شعر يعني شعر جسمها، أو ممكن تقص ضوافرها أو كده في الأيام اللي ما تقدرش تصلي فيها. نعم. ما تبقاش طاهرة فيها، هل ينفع كده؟ نعم. هل ينفع ان انا مثلا، هل هو جائز وحلال ان انا انزع الشارب لو كان حتى انا مش بتشبه بالرجال بس حاسه ان في اسمرار بيبقى في المكان فبشيل؟ بمعنى ايه النزع مقصود بايه؟ اتصال موجود؟ إيه؟ ما مقصود بالنزع؟ طيب انا يعني على حسب ما فهمت من السؤال هحاول اجيب باختنا اسماء. أولا أيام العذر الذي حرم على المرأة فيها أن تصلي وأن تصوم، المرأة أيام العذر أيام الحيض أو النفاس حرم عليها، يحرم عليها أن تصلي أو أن تصوم، لكن إذا قامت المرأة بمعاهدة سنن الفطرة مثل تقليم الأظافر أو الأخذ من تحت الإبطين أو ما إلى ذلك من سنن الفطرة فلا بأس عليها. ونزع الشعر من شارب المرأة الذي حرم على المرأة أن تفعله هو الأخذ من الحاجبين، الحاجبين لا يقترب منهما، أما الوجه إذا أذن الرجل لزوجته، يعني هل المرأة تبقى في البيت يخرج لها شارب كالرجال أو ينبت لها لحية؟ فالذي ينبغي على المرأة أن تنزع هذا الشعر من الوجه دون أن تقترب من الشعر الذي في الحاجبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتراب من شعر الحاجبين. أما ما إلى ذلك من تطيب الوجه وما إلى ذلك فأفتى أهل العلم بجواز ذلك. معنا مدام نهى. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ الشيخ. عليكم السلام. بس انا عايز اسال حضرتك على حاجه. نعم. انا عايز اسال عن حجاب الشرع السليم اللي هو انا البسه اكون رضي الله سبحانه وتعالى، لان انا شايفه دلوقتي الفضائيات والنزعات اللي هي المشهوره بتلفي في لبس جميل وشيك في نفس الوقت بس الوان، هل الالوان في الوان انا اقدر ان انا البسها والوان ما اقدرش البسها، او في اشكال ما اقدرش البسها، او الحاجه اللي طالعه الموضه بس واسعه بس الوانها حلوه، انا مش عارفه اعمل ايه، عايزه ان انا أقابل ربي ترضيه سبحانه وتعالى. يا ريت سيدنا ترد علي، لأن أنا تعبانة بأن أنا بشوف دوت وفي نفس الوقت بلاقي بروح جامع بحث في قرآن بيقوله مش هو ده اللبس الصحيح، ده بيقول كلام وده بيقول كلام، يا ريت يا سيدنا ترد علي لأن أنا مخنوقة مش عارفة أعمل إيه. الأمر أيسر من ذلك. سبحانه وتعالى مش عارفة أعمل إيه. لا الأمر يسير يا أختي نهى، وهوين على نفسك، الأمر أيسر من ذلك إن شاء الله. يعني أرجو أن تأتي بورقة وقلم وتكتبي خلفي هذه الشروط. وضع العلماء لزي المرأة المسلمة شروط عامة، من التزمت بهذه الشروط صارت محجبة حجابا شرعيا، أنا لا يعنيني هذه المذيعة التي تلبس زي معين لأني لا أعلم ما تلبس، ولا يعنيني هؤلاء الأخوات اللاتي في المسجد لأني لم أرى ما يلبسنا، إنما يعنيني الضوابط الشرعية يا أخت نهى التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن، آيات الحجاب في القرآن الكريم في أكثر من موضع. فاستسقى أهل العلم من هذه الآيات الشروط التي ينبغي لزي المرأة. أولا أن يكون هذا الثوب ساترا لجميع الجسد من أخمص القدم إلى مفرق الشعر، وهناك خلاف بين أهل العلم في الوجه، والقول الذي أمين إليه أن تغطية الوجه للمرأة واجب، وهو القول الذي معه الأدلة فيما أرجح. هذا أول أمر. الأمر الثاني أن يكون، قلنا أن يكون ساترا، اثنين أن لا يصف، ممكن تبقى لابسة هدوم واسعة لكنه بيوصف الملابس الداخلية، ثلاثة أن لا يجسم الجسد، أربعة أن لا يكون متشبها بزي الرجال، خمسة أن لا يكون متشبها بزي من يرتدين الحجاب من غير المسلمات مثل زي الراهبات. لا ينبغي لامرأة مسلمة أن ترتدي زيا موازن لزي الراهبات، هذا لا يصح. الشرط الخامس أن لا يكون ثوب شهرة. الشرط السابع أن لا يكون ملفتا، يبقاش ملفت، مش عامل زي عروسة المولد حطلك التوكة كده والبتاع الحجاب حتة والخمار حتة وحطلك ده كما حدثنا بعض الإخوة الذين يعملون في مثل هذه القنوات، قالوا إن دول النساء دول في كوافير قاعد بيظبط لها التحجيبة بتاعتها ومكياج كامل وما إلى ذلك. أسأل الله أن يعيذنا ويرحمنا، يعني أسأل الله أن يرحمنا من مثل هذه الأشياء. إحنا عندنا ضوابط شرعية وأدلة شرعية من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نلتزم بها بإذن الله سبحانه وتعالى. معنا أخونا علي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ تفضل. والله يا شيخ أنا حابب أستفسر على موضوع كده. نعم. والله كان فيه جماعة رضعين يعني في الرضاعة. تمام. جماعة رضعين على بعض، هم الإخوات رضعين على بعض بس في أخوهم التانيين عايزين يتجوزوا بعض، هل ينفع؟ لا بالراحة يا شيخ، يا شيخ علي بالراحة. العريس رضع من أم البنت. لا. طيب العروس رضعت من من من أم العريس؟ لا برضه ما رضعتش. طيب انا انا انا انا عايز توضح لي السؤال جيدا يا شيخ. هم ولاد عم. طيب اخواتهم رضعين على بعض، يعني اخو العروسه رضع من من من ام. اقفل التلفزيون يا اخ علي، كلمني من التليفون لو سمحت. اتفضل. انا سامعك. اتفضل. رضعين على اخواتهم، رضعين على بعض. اخواتهم مين يعني؟ قول لي مثلا اخوها رضع، يعني فهمني الصوره. اخت العريس رضعت من من ام العروس. اخت العريس رضعت من ام العروس. رضع من ام العريس. مين النص الحته الاخيره من السؤال؟ ها اتفضل. واخو العروسه رضع من ام العريس. طيب انت طبعا العروسه لم تلتقم ثدي ام العريس. تمام. العروسه لا ما رضعتش. طب والولد لم يرتضع من ام العروسه. تمام. ايوه رضع. طب يا اخ علي انت مش عارف تفهمني السؤال، اتصل بيا بعد الهوا ما تقفلش. العريس رضع. طب معلش انا اسف عشان بس ما يبقاش الفتوى فيها خطا، خد التليفون من اخونا محمد نور، ما تقفلش التليفون، خده منه على طول دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك ان شاء الله. لكن اجابه عامه اخ علي ليست لك. الذي لم يلتقم ثدي ام العروسه او لم يلتقي على ثدي واحد سواء كان من هذه المراه او من هذه المراه او من امراه ثالثه فهذا الزواج مباح ولا باس به. لكن يا أستاذ علي خد تليفون من إخواننا عشان أجاوبك إجابة تخصك، لأني أنا اللي أنا شايفه من سؤالك أنت لم تستطع أن توضح لي صيغة السؤال حتى أجيبك في الحالة التي تخصك أنت يا أخي الكريم. فأخونا بيقول إن زوجته امتنعت عن معاشرته. أنا بقول لأختي أسماء لا بأس أن تقومي بسنن الفطرة أو تنظيف الشعر الذي يخرج في الوجه في أيام العزل الشرعي. وأعود لأخي السائل يقول أنه قال لزوجته لما امتنعت عن معاشرته أنت حرام علي، فماذا علي أن يفعل؟ أنا أسأله سؤال، ما تقصد بكلمة حرام علي؟ إذا قصدت بأنها حرام عليك كأمك وأختك فهذه امرأة قد قلت لها يمين الظهار، والذي ينبغي عليك أن تصوم شهرين متتابعين، فإن كنت مريضا لا تستطيع أطعمت 60 مسكينا. أما إذا كنت تقصد بأنت حرام علي يمين الطلاق فهذا على نيتك، فأنا أطلب منك أخي الكريم يا من أرسلت الرسالة عبر جهاز SMS اتصل بنا يعني على الهواء حتى نستطيع أن توضح لنا هل مقصدك في كلمة أنت حرام علي أنها حرام عليك كما حرم الله عليك أمك وأختك، أم ماذا تقصد بكلمة أنت حرام علي؟ يعني نتمنى أن تتصل حتى نجيبك إن شاء الله، سواء كان في هذه الحلقة أو في حلقة أحد مشايخنا إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل ويقول ما حكم حبس المحصول انتظارا لوقت غلائه؟ حبس المحاصيل أو حبس السلع بقصد أن تغلو حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال المحتكر في النار، اللي يخبي أنابيب البوتاجاز، اللي يخبي السولر، اللي يخبي البنزين، اللي يخبي الرز، اللي يخبي السلع التموينية، اللي يخبي أي سلعة يحتاج الناس إليها بقصد أن يرفع سعرها، هذا المكسب الذي يكتسبه محرم ومعاقب هذا العبد أمام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله، وقد أشار إخواني أن وقت الحلقة قد انتهى، فأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يهيئ لأهل مصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأسأل الله العلي الكريم أن يحفظ إخواننا في سوريا وأن يرحم شهيدهم وأن يخفف عنهم وأن ينصرهم على عدوك وعدوهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى وأن يرزقنا صلاة فيه بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا صلاة فيه بنصرة الإسلام والمسلمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لنا إنك أنت البر الكريم. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم. بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله.